بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الأحباب، الصلاة لها شأن عظيم عند الله تبارك وتعالى، فقد أوصى الله عز وجل بالمحافظة عليها في كتابه العظيم، قال سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قيل إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وعلى كل أو في جميع الأحوال الواجب على المسلم أن يحافظ على تلك الصلوات الخمس في جماعة، فإنه سيسأل بين يدي الله تبارك وتعالى عن تلك الأمانة، ويا لها من أمانة، أمانة ثقيلة، أمانة عظيمة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، ومن هذه الأمانة ما كلفك الله عز وجل به من الصلوات الخمس. صلة الرحم أمانة، والصدق أمانة، وحسن الخلق أمانة، والاستنان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أمانة، والصلوات الخمس أمانة. كل هذه الأمانات تسأل عنها يوم القيامة، ومن هذه الأمانات الصلوات. الصلوات، فالصلاة مكيال، فمن طفق في كيله أو ميزانه فقد علمت ما قال الله تعالى في حق المطففين: ويل للمطففين. الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، والذي لا يصلي الصبح في جماعة، المساجد تشتكي إلى ربها جل وعلا عن قلة المصلين، ومن ندرتهم إنهم قد راحوا في سبات عميق، وما صلوا الصبح إلا بعد طلوع الشمس، وهذه مصيبة عظمى وكارثة كبرى، أن تصلي الصبح بعد طلوع الشمس هذه مشكلة خطيرة، لابد أن نستيقظ. أيها الإخوة، في كتاب الله عز وجل لما قص الله تعالى علينا هذا المشهد من مشاهد أهل النار في النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار يا رب العالمين، إلا أصحاب اليمين كل نفس بما كسبت رهينة، أنت مرتهن عند الله بعملك، رقبتك هذه لا تفك إلا بما قدمت من عمل صالح، وإلا حبست، وإلا حبست. أنت أخذت شيئا كرهن من رجل، تقول له: إذا أديت أو إذا أعطيتني مالي أخذت مالك، وإلا فحاجتك عندي لن تأخذها إلا إذا دفعت المال. فكذلك فأنت مرتهن بعملك عند الله، إن قدمت خيرا فقد اجتهدت في فك رقبتك من النار، وإن قدمت شرا كنت حبيسا عند الله تبارك وتعالى، وأنت تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عذبك وإن شاء عفا عنك، اللهم اعف عنا رب العالمين. إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، عن الكفار والمشركين، ما سلككم في سقر؟ ما الذي أدخلكم نار جهنم؟ قالوا: لم نكن من المصلين. أول شيء أنهم ما صلوا لله تبارك وتعالى، فيا عجبا لبعض المسلمين، وقد تركوا الصلاة وأهملوها وضيعوها، الرجل لا يصلي الصبح إلا بعد طلوع الشمس، إلا عند الاستيقاظ، ولا يصلي الظهر إلا مع العصر، ولا يصلي المغرب إلا مع العشاء، ولا يصلي العشاء إلا قبيل الفجر، ربما نام وما صلاها، فإنا لله وإنا إليه راجعون. المرأة في بيتها تشتغل عن الصلوات بسبب ماذا؟ أيتها المرأة، بسبب العيال، بسبب الواجبات، وبسبب إعداد الطعام، وبسبب كذا وكذا، وزوجها لا يمكن، وربما ما رآها تصلي منذ كذا وكذا من السنوات وما أنكر عليها. قل لك والله قلت لها مرارا وتكرارا، أنت حرة خلاص، أنا يئست. سبحان الله، ما الذي صبرك على العيش مع امرأة لا تصلي؟ سبحان الله، واللعنات تتنزل على تارك الصلاة والعياذ بالله. وكذلك الولد ناهز البلوغ في سن المراهقة، صار شابا طويلا عريضا يافعا ولا يصلي، وأنت ما أمرته بالصلاة، ولا يدخل المسجد إلا في يوم الجمعة، وربما ما صلى الجمعة أصلا، وأنت تنفق عليه وتعطيه المال وتعطيه الهدايا إلى آخره. لماذا عاملته تلك المعاملة وهو من العصاة لرب الأرض والسماء والسماوات؟ قل لك أنا قلت لك، أنا ذكرت لك، والله خلاص أنا يئست خلاص. أبدا أبدا، ستسأل بين يدي الله تبارك وتعالى عن تلك الأسرة، وإلا فلماذا قال الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها؟ مر أهلك بالصلاة، قل للمرأة اتق الله، امرأة قد صليت الصبح، قد صليت الظهر، وأنت أيها الولد اتق الله، صلوا اتقوا الله، خلاص لا يريدون الصلاة، خلاص ما في كلام بيني وبينكم، أنا هاجر لكم في الله، هكذا. فالمسؤولية خطيرة أيها الإخوة الأحباب. وقد حذر الله تبارك وتعالى من اشتغال المرء بماله وولده عن ذكر الله، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. المرء يشتغل بمصلحته وبتجارته ولا يصلي في جماعة. رب العمل لا يسمح للعمال أن يصلوا صلاة الجماعة، وربما هو الذي يصلي في جماعة، لكنه يقول لهم انتظروا هنا من أجل الزبائن. لا يا أخي، لا يا أخي، ما هكذا ينبغي أن تصنع، وإنما يجب عليك أن تأمر العمال أن يشهدوا الصلاة وأن يتقوا الله، وسيخلف الله عز وجل عليك. يقول لك أنا عبد مأمور، لا، أنا عبد مأمور، لا، أنت عبد مأمور. قل لك صاحب العمل قال لي لا تترك هذا المكان، وأنا أصلي أجمع الصلوات إذا يعني فرغت من عملي، وربما أتى المسجد وتوضأ وصلى في أسرع وقت، يخاف من صاحب العمل وقد ضيع الجماعة وضيع الخشوع، وهذا حالهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. صلاة الفجر في جماعة من أهم ما يكون، ويجب علينا أن نعتني بأنفسنا وبأهلنا وبجيراننا. ألفز هؤلاء، كلمهم بالحسنى، فإن الله تبارك وتعالى قد أمرك بذلك في كتابه العظيم. والتخلف عن صلاة الجماعة من علامات النفاق، أعوذ بالله من حال أهل النفاق. قال ابن عمر رضي الله عنهما كنا إذا افتقدنا الرجل في صلاة الصبح والعشاء أسأنا به الظن أن يكون قد نافنا، ما الذي غيبك؟ لماذا لم يصلي معنا في صلاتي الصبح والعشاء؟ فهذا واجب علينا جميعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام المسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله، يعني في أمان الله وفي ضمان الله، وفي مقابل ذلك من لم يصل الصبح فلا أمان له ولا حماية له والعياذ بالله. فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. في رواية أخرى عند الإمام مسلم أيضا من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. فالتخلف عن صلاة الفجر في جماعة يكون سببا من أسباب دخول النار، وإنا لله لا حاجة أستاذ معرفتي صلاة الفجر حاجة استعداد يعني مثلا بعد التعبير الإمام بدري صح وياخد الليل تمام إنما تقعدش بقى تصلي الفجر وتنام الساعة 2 أو الساعة جميل هي دي يعني صلاة الفجر أحسنت يعني. من الأسباب المعينة على صلاة الفجر زي ما الولد الفاضل قال بارك الله فيك التبكير تنام بعد منتصف الليل بعد الثانية وبعد وبعد ثم بعد ذلك لا تستيقظ إلا بعد العشاء لابد أن تستعد طيب إنسان عاجز عن النوم يعني على عاجز على عن النوم مبكرا ماذا يصنع عليه بالقيلولة أن ينام نصف الساعة أو ساعة بعد صلاة الظهر المهم أن تجاهد نفسك في الاستيقاظ حتى تشهد تلك الصلاة وأن تستعين بالله طيب في مشكلة يا شيخ يؤذن من الفجر الآن في الثالثة سبحان الله وأنا أنام بعد منتصف الليل وكلنا هذا و إلى آخره اعلم أنك عبد لله وما دمت قد أقررت بذلك فلا بد أن تكيف نفسك فهذه مشكلتك أنت قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون العبودية هل هي وظيفة العمر لابد أن تكيف نفسك أن تنام مبكرة أو أن تنام ساعة بعد صلاة الظهر وهي القيلولة أو المهم أن تشهد صلاة الفجر في جماعة وما دمت قد أخلصت النية لله فسيعينك الله نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المحافظين على الصلاة في جماعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته